بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 97 بعد 103، وصلنا إلى قصيدة جديدة هي القصيدة 218، وفي الحقيقة في ترتيبها في العكبري 217 كرر الرقم. وعنده هو بعض يعني طبعا يبدو هذا من التحقيق فيما بعد أو عدم تدقيق في الطباعة، عنده قفزة ما بين أتوقع القصيدة 50 والقصيدة 55، وبالتالي ما أود قوله قبل أن أبدأ بقراءة القصيدة والإطلالة عليها أن الأرقام أرقام القصائد ستتغير، لأن هناك أيضا ما نسب إلى المتنبي أو زيادات في ديوان المتنبي، ربما هناك أكثر أو حوالي 30 قصيدة أوردها المعري في معجز أحمد أو في نعم في معجز أحمد زيادة على رواية العكبري ورواية الواحدي، وبالتالي فالأرقام تتغير لا بأس. ولكن القصائد حين تقول بيتا في القصيدة يعرف القصيدة أو تعرف القصيدة أو يعرف البيت كيف انتسابه إلى القصيدة. طيب إذن نبدأ. وخرج، هذه مقدمة القصيدة أو مناسبتها، وخرج أبو شجاع وهو عضد الدولة، وخرج أبو شجاع لقبه أو كنيته وعلقبه عضد الدولة واسمه فنا خسر، اسم أعجمي المتنبي. هذه القصيدة قالها في السنة التي قتل فيها بالرجب رمضان، بس قالها في رجب وقتل في رمضان في نفس في السنة ذاتها. وخرج أبو شجاع يتصيد ومعه آلة الصيد، وكان يسير قدام الجيش يمنة ويسرة فلا يرى صيدا إلا صاده، حتى وصل إلى دشت الأرزن منطقة، وهو موضع حسن على 10 فراسخ من شراز تحف به الجبال، وفيه غاب ومياه ومروج، فكانت الوحوش تصاد، وإذا اعتصمت بالجبال أخذت الرجال عليها المضايق، فإذا أثخنها النشاب هربت من رؤوس الجبال إلى الدشت فتسقط بين يديه، فأقام بذلك المكان أياما على عين ماء حسنة ومعه أبو الطيب، فوصف الحال وأنشده إياها في رجب سنة 54 و300، وفي هذه السنة قتل أبو الطيب. ما أجدر الأيام والليالي، طبعا قصيدة رجز يعني أرجوزة. ما أجدر الأيام والليالي بأن تقول ما له ومالي، لا أن يكون هكذا مقالي، فتى بنيران الحروب صالي، منها شرابي وبها اغتسالي، لا تخطر الفحشاء لي ببالي، لو جذب الزراد من أذيالي مخيرا لي صنعتي سربالي، ما سمته سرد سوى سروالي، وكيف لا وإنما إدلالي، بفارس المجروح والشمال أبي شجاع قاتل الأبطال، ساقي كؤوس الموت والجريال لما أصار القفص أمس الخالي، وقتل الكرداء عن القتال حتى اتقت بالفر والإجفال، فهالك وطائع وجالي، واقتنص الفرسان بالعوالي والعتق المحدثة الصقال، سار لصيد الوحش في الجبال وفي رقاق الأرض والرمال، على دماء الإنس والأوصال، منفرد المهر عن الرعال، من عظم الهمة للملال وشدة الظن للاستبدال، ما يتحرك ناس وانسلال، فهن يضربن على التصهال، كل عليل فوقها مختال، يمسك فاه خشية السعال من مطلع الشمس إلى الزوال، فلم يئل ما طار غير آلي، وما عدا فانغل في الأدغال، وما احتمى بالماء والدحال من الحرام اللحم والحلال، إن النفوس عدد الآجال، سقيا لدشت الأرزن الطوال، بين المروج الفيح والأغيال، مجاور الخنزير للرئبال، داني الخنانيصي من الأشبال، مستشرف الدب على الغزال، مجتمع الأضداد والأشكال، كأن فن خسر ذا الأفضال، خاف عليها عوز الكمال، فجاءها بالفيل والفيال فقيدت الأيل في الحبال طوع وهوق الخيل والرجال تسير السير النعم الأرسال معتمة بيبس الأجدال معتمة بيبس الأجذال ولدنا تحت أثقل الأحمال قد منعتهن من التفالي لا تشرك الأجسام في الهزال إذا تلفتنا إلى الأضلال أرينهن أشنع الأمثال كأنما خلقنا للإذلال زيادة في سبة الجهال والعضو ليس نافعا في حالي لسائر الجسم من الخبال وأوفت الفدر من الأوعال مرتديات بقسي الضال نواخس الأطراف للأكفال يكدن ينفذن من الأطال لها لحن سود بلا سبال يصلحن للإضحاك للإجلال كل أثيث نبتها متفالي لم تغذ بالمسك ولا الغوالي ترضى من الأدهان بالأبوال ومن ذكي المسك بالدمال لو سرحت في عارضي محتالي لعدها من شبكات المال بين قضاة السوء والأطفال شبيهة الإدبار بالإقبال لا تؤثر الوجه على القذال فاختلفت في وابلي النبال من أسفل الطول ومن معالي قد أودعتها عتل الرجال في كل كبد كبدين صالي فهن يهوين من القلال مقلوبة الأظلاف والإرقال يرقلن في الجو على المحال في طرق سريعة الإيصال ينمن فيها نيمة المكسال على القفي أعجل العجال لا يتشكين من الكلال ولا يحاذرن من الضلال فكان عنها سبب الترحال تشويق إكثار إلى إقلال فوحش نجد منه في بلبال يخفن في سلمى وفي قيال نوافر الضباب نوافر الضباب والأورال والخاضبات الربد والرئال والضب والخنساء والذيال يسمعن من أخباره الأزوال ما يبعث الخرساء على السؤال فحولها والعوذ والمتال تود لو يتحفها بوالي يركبها بالخطم والرحال يؤمنها من هذه الأهوال ويخمس العشبى ولا تبالي وماء كل مسبل هطال يا أقدر السفار والقفال لو شئت صدت الأسد بالثعالي أو شئت غرقت العدا بالآلي ولو جعلت موضع الإلال لآل أن قتلت باللآلي لم يبق إلا طرد السعالي في الظلم الغائبة الهلال على ظهور الإبل على ظهور الإبل الأبال فقد بلغت غاية الآمال فلم تدع منها سوى المحال في لا مكان عند لا منال يا عضد الدولة والمعالي النسب الحلي وأنت الحالي بالأب لا بالشنف والخلخال حليا تحلى منك بالجمال ورب قبح وحولا ثقال أحسن منها الحسن في المعطال فخر الفتى بالنفس والأفعال من قبله بالعم والأخوال. يعني القصيدة شوي غريبة معانيها يعني كلماتها يعني أيضا غريبة. أغرب المتنبي في هذه القصيدة وذكر مواضع كثيرة الدشت والأرزن والقفص وسلمة سلمة جبل طبعا ويعني ذكر أماكن كثيرة وذكر حيوانات كثيرة ربما يعني هذا معجب حيوان لو أراد الجاحظ لو سبق المتنبي الجاحظة لأورد يعني أشعاره بلا تردد أو بلا يعني شك لأورد أشعاره في الحيوان في الحيوان يعني لأورد أشعار المتنبي في الحيوان في كتابه أي في كتاب الجاحظ للحيوان. طيب دعونا نبدأ بقول في البيت الأول ما أجدر الأيام والليالي بأن تقول ما له وما لي طبعا وهذه الأرجوزة أشطر فالبيت شطران بمعنى هي 59 بيتا ولكنها ثم يعني كانت بتطلع 118 شطرا. فهي ولهذا يتكرر الراوي في كل شطر في نهاية كل شطر. قل ما أجدر الأيام والليالي بأن تقول ما له وما لي. العكس يعني عكس المتلبي على غير عادته. قال لك الناس وأنا واحد من الناس كنا نقول مالي وما مالي وما للليالي، بمعنى يعني هو يتظلم من فعل الليالي به. كل إنسان يقول لقد أنهكتني الليالي، والليالي تعبير عن صروف الزمان ونوائبه، فيقول ما لي وما للليالي. لكن هنا عكس، فقال لك لا، الليالي تتظلم مني، بتقول يا أخي جننتنا، الليالي النوائب حدثان الدهر مصائبه خطوبه أحداثه تقول يا متنبي ما لنا وما لك، لما تركب كل عظيمة، لما تقحم كل هول، خلاص بكفي. وفيها إشارة إلى أن منيته اقتربت. عم بتحكي له الليالي ما تعبت من مقارعة خطوبنا ومن منازلة أحداثنا، هي بتحكي له الليالي بالمعنى العام حل عنا، بكفي بكفي. ما أجدر الأيام والليالي بأن تقول ما له وما لي. ما لك يا متربي، أما تعبت، أما أنهكك السفر الطويل؟ وطبعا هذه ختام السفر، سفر لم يستقر طوال حياته كلها، هذه 354 آخر سنة، السنة التي قتل فيها أشهر، قال هذه القصيدة قتل بعدها بأشهر. فهذه من أواخر ما قال من الشعر، فهي أواخر أماكن سفره. في حين كان المتنبي سابقا يقول عكس ذلك، قال ومالي وللدنيا. شوف هو يتظلم من الدنيا، في قصيدتنا هذه الدنيا تتظلم منه، لكن كان يقول ومالي وللدنيا طلابي نجومها ومسعاي منها في شدوق الأراقم. ما أجدر الأيام والليالي بأن تقول ما له ومالي. ثم قال في البيت الثاني لا أن يكون هكذا مقالي، يعني ما يكون أنا مقالي إلها أن أتظلم منك، يعني يفترض أنني وصلت إلى مرحلة أنني أنا أتعبت الليالي وأنا أنهكت الخطوب وأنا أعييت الزمان، فالأجدر أن يكون الزمان في موقفي وأنا في موقفه فيتظلم إلي الزمان. لا أن يكون هكذا مقالي فتى بنيران الحروب صالي. وقال لك ليش أنا للدنيا أن تتظلم إلي مما فعلته بها، لأنني فتى بنيران الحروب صالي. وفتى هذه خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا، لأنني أو أنا فتى بنيران الحروب صالي، صليت بالشيء عانيت وقاسيت شدته، فصلي بنار الحروب بأنه لم يستقر على حال. هذه رد، طبعا الردود لا تنتهي، أنا في خلال حلقاتي قلت ذلك عشرات المرات، هذه تدل على شجاعة المتلبي، وبعد قليل ستدل على مروءته وعفته في الأبيات القادمة. لكن أنا فتى بنيران الحروب صالي، والذي يتتبع حياته والمعارك التي دخلها يدرك أن شجاعته كانت تدرس، مو بس فقط يوصف بالشجاعة والفروسية، كان فارسا شجاعا، وأسلوبه في شجاعته ووصفه للحرب يدرس، علم حرب، أركان حرب، هذه دراسات حربية يفترض أن يؤخذ بها. فتى بنيران الحروب صالي، يعني قاس شدتها. ثم قال في البيت الثالث منها شرابي وبها اغتسالي، ما شربت الخمر منها من الحرب، شرابي شربت كأس الموت من الحروب، فلما لم أتم هذا الكأس لم يحن الحين، فبقيت حيا إلى اليوم، فإذا تم شرابي من كأس الحروب فسأموت. وقد مات بعدها بأشهر، قتل وقطع رأسه. منها شرابي وبها اغتسالي، لا اغتسل من حرام ولا اغتسل من جنب، بمعنى أنني وعاشر النساء وأله، منها شرابي وبها اغتسال، اغتسل من الحروب. وكيف تغتسل الحروب؟ بالدماء، الدماء ماء، عندي أغتسل بها لكي أتطهر من جنوب الحرب، أنا أقتحم الحرب وأقحمها وأدخلها، ثم لما أخرج منها أغتسل بالدماء لكي أتطهر من جنابة دخول الحرب، منها شرابي وبها اغتسالي. ثم قال: لا تخطر الفحشاء لي ببالي، وفي الحقيقة الذي حببني بالمتربي وصبرني على طول المدة والزمان معه وجعلني أصل إلى هذه الحلقات 104 من أجل عفته. عفيف، وكان إيش يعني يدل بعفته، وقد قال وصدق، يعني كان عفيف القول والفعل، مو قول فقط، عفيف، وكان كل كتب التاريخ تشهد له بذلك أنه كان عفيف اللسان عفيف الفرج، يعني عفيف اللسان عن الشهوات وعن النساء وعن اللهو واللعب. وعفته طبعا كذلك ذكرها في أبيات كثيرة، أنا فقط أريد أن أقول لكم بعض هذه الأبيات التي تدل على عفته. شو قال لك هو في البائية؟ قال لك: تركنا لأطراف القناة كل شهوة فليس لنا إلا بهن لعاب، نصرفها للطعن أو نصرفه للطعن فوق حوادر قد انقصفت منهن فيه كعاب، أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب. إذا أنا بدي ألهوم بالرماح، وإذا بدي أجلس إذا أردت أن ألهو فلا ألهو بالنساء إنما بالرماح، وإذا أردت أن أجلس إلى بشري أو لكي أأنس فلا أجلس إلى النساء، أجلس إلى كتاب. كل مترابطة هذه الأبيات. وهو الذي أيضا قال: إني على شغفي بما في خمرها لأعف عما في سراويلاتها، لأعف عما في سراويلات، مع أنه عندي، هو يقول أنه عندي الطاقة والشهوة والغريزة والفحولة أنني أشتهي النساء مثلي مثل أي رجل، ولكنني على مع ذلك عفيف. إني على شغفي بما في خمرها، يعني بجسدها، لا أعف عما في سراويلاتها. وهو الذي قال: يرد يدا، كله في العفة هذا، يرد يدا عن ثوبها وهو قادر، ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد، متى يشتفي من لاعج الشوق في الحشا، محب لها في قربه متباعد، إذا كنت تخشى العار في كل خلوة فلم تتصباك الحسان الخرائد. وهو الذي قال: وأشنب معسول الثنيات واضح، سترت فمي عنه، زحت فمي عنه، ما أريد أن أمسه، فقبل مفرقي. عظمة. وهو الذي قال: وما كل من يهوى يعف إذا خلا، قال لك العشاق إذا خلوا بمحبوباتهم، وكان قبل صدع رؤوسنا بالحديث عن حبه العفيف لمحبوبته، فإذا خلا بها ارتكب الفاحشة، قال لك: وما كل من يهوى يعف إذا خلا عفافي، ويرضي الحب والخيل تلتقي. وهو الذي قال: وأغيد يهوى نفسه كل عاقل عفيف، ويهوى جسمه كل فاسق. وهو الذي قال: عفيف تروق الشمس صورة وجهه، ولو نزلت شوقا لحاد إلى الظل، وريان لا تصدى إلى الخمر نفسه، وعطشان لا تروى يداه من البذل. فالمتنبي عفيف ذو مروءة، وهذا أحد الأسباب حين أسأل في أكثر من مناسبة وأكثر من لقاء: لما ذهبت إلى المتنبي فشرحت ديوانه عن سواه؟ فهذا سبب. إذن لا تخطر الفحشاء لي ببالي، حتى لا تخطر ببالي، مو بالله لا أفكر فيها أو لا أسير إليها أو لا أقع حين أقع فيها أمتنع، لا لا أفكر بها. لما؟ لأن هذا العقل شغلته بالمعالي، هو سيفرع على هذه الفكرة فيقول: سيقول في البيت الرابع: لو جذب الزراد من أذيالي مخيرا لصنعتي سربالي، لو جذب الزراد، الزراد الذي يصنع الزرد، والزرد الحلق، والحلق الدرع يعني، فقال لك الزراد لو كان واقف بحدي وجذب أذيالي، ماذا تريد أن أصنع لك؟ الذيال يعني ثوبي. وطبعا انت اذا بدك تلفت انتباه هو طبعا ايش منشغل عن الزراد، بمعنى انه لا يريد ان يصنع له ثوبا، لان الزراد اضطر الى ان يجذب ذيله يعني ثوبه من اجل ان ينبهه الى ما يحدثه به. فلما جذب الزراد ثوبه قال له ايش، لو جذب الزراد من اذيالي مخيرا لي صنعتي سربالي، والسربال الدرع، وقال لك صنعتي لانه ايش قطعتين، القطعه التي تحمل الجزء السفلي والقطعه التي تحمل الجزء العلوي، فصنعتي سربالي، فخيرني بين صنعتي سربالي. قلت له قال لي ماذا اصنع لك، هل اضع لك حلقا مضاعفه، هل اضع لك زردا اقوى، من اي ماده تريد ان اصنع لك الدرع لكي تقاتل مع عضد الدوله؟ شو قال له؟ هاي لو شرطيه. فجواب الشرط ما سمته سرداسي وسروالي. قال لا لا لا، ثوب اللي عليه كويس كافي، ما بدي درع. ليش؟ لانني لا احتمي وراء درعي، سيفي يدافع عني، فانا شجاعتي في المعركه تتيح لي ان اقاتل من دون درع. طبعا الذي كان يقاتلون من دون دروع هذول اشجع الفرسان. طبعا ما كان احد يلوم، حتى لو كان فارسا شجاعا، ان يلبس الدرع، ما احد يلومه على ذلك. في معركة هذه يعني جاءت كطعنة برمح فصدها الدرع فأنت نجوت، ربما تنجو من 80 طعنة، فكنت معرض الموت 80 مرة، فدفع الدرع بقدرة الله طبعا عنك الموت، لكن من أول طعنة لو ما فيش درع بوتت خلاص. فهؤلاء نوع انتحاري من الفرسان، هؤلاء إيش؟ مش شجعان، أشجع الشجعان الذين لا يلبسون الدروع ولا المغافر للخوذ على رؤوسهم، ولا يتترسون بالتروس أيضا. هؤلاء نوع نادر من الفرسان، ولا يفعلها إلا واحد يعني إيش شجاعته وصلت إلى حد التهور. فإيش هذا؟ قال له ماذا أصنع لك، هل تريد نوع معين دعني أصنع؟ قال له لا لا، ما فيش داعي، خلاص الثوب الذي علي ما سمته يعني ما كلفته، سرد يعني صناعة، سوى سروالي ثوبي الذي ألبسه، السروال الذي ألبسه، وكيف لا، وإنما إدلالي، وكيف لا يكون طلبي ذلك. شوف هذا اسمه حسن التخلص. هو إيش حكى لنا؟ بدأ بنفسه طبعا، أن يبدأ بنفسه في أخريات قصائده، إنه مش بس متعالي على كل الملوك، يعني خلاص قرف كل الملوك ومل من كل الملوك وكل يعني خلاص ما في. بالأول كان يستحي شوي، فيبدأ بالغزال ثم يعمل يصنع حسن التخلص في بيت يشطره شطرين أو يقسمه نصفين، فيجعل نصفه الأول لما بدأ به من الغزل ونصفه الثاني لما سيمدح به الممدوح. الآن إيش؟ قال لك بلا غزل بلا كلام، هذا حتى لو كان طبعا عادة جرى عليه الشعراء. قال لك أبدأ بنفسي، بدأ بنفسي، بعدين قال لك في ملك اسمه عضد الدولة انتبهنا إليه، نحن في دياره، فسنبدأ بمدحه. فحسن التخلص كان في هذه القصيدة على غير عادة المتنبي، كان من نفسه إلى الملك، في حين أنه كان في معظم قصائده في أكثر من 9 أعشارها كان من الغزل إلى الملك، وهذا فرق شاسع، وهذا يدل على نفسيته في أخريات حياته. قال له ما سمته سرداسي وسروالي، وكيف لا، وإنما إدلالي يعني فخري وأنا اعتزازي وأنا في واحد بظهري، عشان هيك ما طلبت. طبعا يريد أن يعلي إيش، ما طلبش الدرع السربال الحديد من أجل أن يلبس. قال وإنما إدلالي بفارس المجروح والشمالي. مين مجروح؟ اسم فرس. لمن؟ لعضد الدولة. والشمال أيضا اسم فرس، لمن؟ لعضد الدولة. فقال لك لأنه في بظهري واحد اسمه عضد الدولة، هذا هو حسن التخلص. هو طبعا قد يكون عضد الدولة شجاعا، ولكن على الأقل المتربي أشجع منه حين بدأ بنفسه وثنى بالملك. قال له بفارس المجروح والشمالي أبي شجاع، هذا بدل أبي شجاع، وهو إيش؟ عضد الدولة قاتل الأبطال، يعني هو ما يقتل الجنود العاديين، ما يقتل الأبطال، قاتل الأبطال. ثم قال في البيت السابع ساقي كؤوس الموت والجريالي، لما أصار القفص أمس الخالي. ساقي يعني يسقي كؤوس الموت، بدل أن تسقي كؤوس الخمر، هي الجريال خمر، ولكنه جعل خمرة الأعداء كؤوس موت، يعني صب في كؤوس الخمر موتا فسقاهم فماتوا. إذن هذا يريد أن يدلل على بأسي عضد الدولة في قتال أعدائه، ساقي كؤوس الموت والجريال لما أصار القفص أمس الخالي. يعني لما أصار القفص، القفص موضع في بلاد فارس كان يسكنه الأكراد وأهلكهم عضد الدولة، فقال لك أصاره يعني حوله، حول هذا المكان الذي كان يسكن فيه الأكراد وهم طبعا أعداء عضد الدولة أمس، يعني أمس، لأنه إذا عرفت، إذا نكرت عرفت كلمة أمس، وإذا عرفت نكرت، يعني أمس هنا يعني أمس الحقيقي الذي كان قبل اليوم. الخالي، الخالي الفائت، الخالي لها معنيان، إما أن تكون الفائت يعني أمس الذي فات، الخالي الذي خلى، أنت بتقول مثلا أنهيت القصيدة أو أنهيت الكتابة، أو قتل المتنبي لثلاث أيام خلونا من رمضان، إما الفائت وإما الباقي بالمناسبة حسب استخدام أيضا. أو قصد الخالي أي نعت للقفص، فلما أصار القفص الخالي يعني كأنه خلى من أهله أو خلى هذا المكان من أهله، دلالة على أن عضد الدولة قد قتل كل عدو فيه. ساقي كؤوس الموت والجريال لما أصار القفص أمس الخالي، ثم قال في البيت الثامن وقتل الكرداء عن القتال حتى اتقت بالفر والإجفال. قتل الكرداء عن القتال، قتلهم يعني خذلهم، واحد من معانيها خذلهم الكرداء عن القتال، عن أن يقاتلوا، بمعنى أنه يعني كسر شوكتهم، فلما كسر شوكتهم لم يستطيعوا أن يقاتلوا، هذا معنى. ويمكن أن تكون قتل الكرد أهلكهم بالقتال عن القتال، اللي عنه أن تكون حرف جر معناه السببية، فيصير المعنى أي قتل الأكراد وأهلكهم بقتالهم، أو قتلهم أي خذلهم عن القتال بهيبته أو بشجاعته أو بخوفهم ورعبهم منه. لكن لو أخذت أنه قتلهم اللي هي المبالغة في القتل، فستكون عن هنا بمعنى السببية، عن القتال أي أهلكهم هلاكا وأبارهم إبارة بسبب قتاله لهم، فعن وقتل الكرداء عن القتال أي قتلهم بالقتال بسبب القتال. وعن هنا السببية وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى على سبيل المثال للحصر وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني وما نحن بتاركي آلهتنا بسبب قولك. وأيضا قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أي بسبب موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. أو مثلا قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، أي فأزلهما الشيطان بسببها، فهذا عن في القرآن بمعنى السببية. وقتل الكرداء عن القتال حتى اتقت بالفر والإجفال، حتى اتقت القتال، يعني مين التقت الكرد؟ فكيف اتقت القتال من أن تهلك؟ بالفر، فرت، والإجفال سرعة الفرار، بس الفر أقل من الإجفال، أجفال يعني إيش؟ بسرعة، يعني ما أخذ وقتا للتفكير في الفرار، ففر سريعا واجتهد في الفرار وظل مجفلا أي هاربا حتى نجا بنفسه. وقتل الكرداء عن القتال حتى اتقت بالفر والإجفال. فقال في البيت التاسع فهالك وطائع وجالي واقتنص الفرسان بالعوالي، فذهب جيش الأكراد الذين قاتلهم فانقسموا إلى ثلاثة أقسام، فإما هالك قد قتل، وإما طائع قد خضع، قد خضع لعضد الدولة، وإما جال، وإما جلى عن المكان ونفي منه أو يعني هرب منه فلم يعد إليه، وذلك قوله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فهالك وطائع وجالي واقتنص الفرسان بالعوالي، اقتنص يعني صادهم كما يصل، لأنه ليش قال اقتنص؟ لأنه بعد قليل هذه القصيدة هي قصيدة طرد وصيد، يعني هي ليست قصيدة وصف المعركة، هذه المقدمة فقط، ولكن سيدخل بعد قليل في وصف صيد عضد الدولة للوحوشي أو للغزلان أو للأيلي أو ما شابه. واقتنص فصادهم الفرسان بالعوالي، البهذ استعانة، والعوالي جمع عالية، والعوالي الرماح، فقنصهم بالرماح. فتخيلهم هاربين، هو إيش سناهم قد كمل لهم في مكان، فقنصهم واحدا واحدا بهذه العوالي أو بالرماح. إذن الباء، إذا قلنا استعانة بالعوالي، فقال في البيت العاشر والعتق، فهي الواو الإيش، واو العطف، كأنه قال اقتنص الفرسان بالعوالي واقتنصهم بالعتق، والعتق جميع عتيق، والعتيق القديم، وقصد القديم الأصلي يعني اللي ثبت فيه. لماذا سمي عتيقا؟ لأنه قديم. ولماذا يكون السيف قديما؟ لأنه ثبت في معارك كثيرة فلم يتثلم أو لم ينكسر، فدل على أنه متين. ولذلك احنا نقول ليش بالمثل العامي الدهن بالعتاق، يعني الخير والقوة والفكر والثقافة وما إلى ذلك. والعتق المحدثة الصقالي، صحيح أنها قديمة ولكنها صقلت حديثا، صقلت أي شحدت فصارت قاطعة وأشد مضاء. والعتق المحدثة الصقالي لما قتل أعداءه وأهلكهم وقضى عليهم، فالآن يريد أن يكافئ نفسه فيريد أن يلهو، ولهوه نوع أيضا من المطاردة ومن الفروسية ومن الكر في الغابات، وهو الصيد. إيش قال؟ سارة لما أصار، هذا طبعا سارة هذه جواب الشرط الذي في البيت السابع. إيش نعيد لك مرة واحدة؟ شوف هذا إيش طالت المتعاطفات بين فعل الشرط وجوابه. قال في البيت السابع لما أصار القفص أمس الخالي وقتل الكرداء عن القتال حتى اتقت بالفر والإجفال فهالك وطائع وجالي واقتنص الفرسان بالعوالي والعتق المحدثة الصقالي سار لصيد الوحش والرئال، أو صار لصيد الوحش في الجبال. هذه إيش جواب الشرط؟ يعني بعد أن انهى كل شيء، أنهى معالي الأمور إلا أن يلهو، لكن له أيضا صيد وأيضا قنص وأيضا بالرماح وأيضا بالسيوف. سار لصيد الوحش في الجبال، ثم قال في البيت الحادي عشر وفي رقاق الأرض والرمال على دماء الإنس والأوصال. رقاق جمع رقيق، الأرض اللينة، يعني إيش أنه سار في كل مكان في الجبال وفي السهول. وفي رقاق الأرض والرمال اللي قد تكون أرض مستوية أو قد تكون صحراء، إذن كان يريد أن يقول سار في كل مكان. على دماء الإنس، يعني إيش ما يهم من قتله في الطريق، لأنه لما انتصر في المعركة على الأكراد أو على أعدائه جعل جيشه يسير بحوافر خيله على دماء الإنس الذين قتلهم، على دماء الإنس والأوصال الأعضاء، يعني حتى على أجسادهم. فما همه ما تدوسه الخيول بحوافرها على أجساد وأوصال وأعضاء هؤلاء الأعداء. ثم قال في البيت الثاني عشر منفرد المهري عن الرعالي من عظم الهمة للملل. منفرد يعني كان يسير منفردا، ما يجعل جيشه يقترب منه. ليش؟ لشجاعته، وأيضا لكي يعني يؤمن مطلع الجيش. منفرد المهري، المهري يعني ما يركبه من الخيل أو صغير الخيل. عن الرعالي، والرعال جمع رعلة بفتح الراء، وهي القطعة من الخيل، فكان كل قطعة من الخيل يتقدمها هو لشجاعته لهيبته لافتدائه يعني نفسه، أو هو يريد بنفسه أن يؤمن الطريق لجيشه. منفرد المهري عن الرعالي فقال من عظم، هاي من سببية، بسبب عظم الهمة للملل، لسبب لأنه عظيم الهمة، لأنه يعني عالي المنزلة، ولأنه أيضا يريد أن يكون منفردا في كل شيء. للملل هذا مصدر طبعا، لا مللا من أصحابه، يحب أصحابه ويحب جيشه ويحب جنده، ولكن لعظم همته تقدمهم، فكان إيش الجيش يتبعه. للملل. ثم قال في بيت الثالث عشر وشدة الظن للاستبدال، وشدة ظنه بأن يقتل أحد، الظن البخل يعني ظن بالشيء يعني لأنه عزيز عليه فاستبقاه لنفسه، فظن بجنوده وبجيشه عن أن يقتلوا. لا الاستبدال، هذه لا العاطفة التي تعني نفي ما بعدها وإثبات ما قبلها. لا الاستبدال، لا أن يستبدل بهم غيرهم، يريد يريد من يكون معه. ما يتحركنا سوى السلال. الرعال الخيل. فما يتحركنا النون النسوة عائدة على الرعال أو على الخيل. فيقول ما يتحركنا سوى السلال. فالخيل أيضا كانت خائفة منه. فما تتحرك عن يمينه وعن يساره إلا منسلة. والانسلال الحركة الخفيفة التي تكون خفية. وذلك إيش قال الله تعالى؟ فليحذر الذين يتسللون منكم لواذا. يعني بتسللوا خفية ولواذا خديعة وروغانا. ما يتحركنا سوى انسلال فهن يضربن على التصهال. قال لك إذا الخيل بتصهل بيجي إيش؟ عضل بضربها. فهي الخيل ساكنة هادية. السبب هيبة له، هذا سبب. وأيضا طاعة لأمره، هذا سبب آخر. وسبب ثالث إنه لازم يكون ساكنة وهادئة حتى يأمن الوحش والصيد هذا الجيش، فلا ينفر من صوته ومن جلبته فيفر فلا يصيد، لأنه الآن دخل خلاص في قصة الصيد في القصيدة. فهن يضربن على التصهال. والتصهال مصدر صهلة، هي الصهيل المصدر الثلاثي، ولكن تصهل عزم تفعال يفيد المبالغة زي التعداد وتكثار وترتاد وغيرها. فهن يضربن على التصهال كل عليل فوقها مختال. العليل المريض، يعني كل يعني الجيش مثلا لو افترض أن فيه 100 عليل مثلا مريض بسبب البرد بسبب الزكام كذا، يريد أن يسعل، شو بيعمل؟ ماسك حاله. كل عليل فوقها أي فوق كل عليل يعني من الرجال الفرسان، فوقها أي فوق هذه الخيول مختالي. هو عليل صحيح لكنه مختال بفروسيته، مزدهن بيعني همته، لكن همته تتصغر تصبح عليلة أمام همة عضد الدولة. يمسك هذه كل مبتدأ، فأين خبره؟ كل عليل فوقها مختال يمسك فاه خشية السعال. حط إيده على الفم حتى ما يطلع السعال. ليش؟ لأنه سيعاقب من عضد الدولة إذا سعل. ليش؟ لأنه إذا سعل راح ينبه الغزلان فتهرب الغزلان، فالخيول لا تصهل والجنود لا يسعلون حتى ولو كانوا مرضى. يمسك فاه خشية السعال. وين المشكلة؟ من مطلع الشمس إلى الزوال، يعني من الصباح إلى المساء، طوال هذا الوقت لا يجرؤ لا جندي على أن يسعل ولا أن يتكلم، ولا تجرؤ خيل واحدة على أن تصهل. كلها في حضرته تطيعه، ساكنة هادئة، يعني تشعر بهيبته وقاره، فبالتالي لا تأتي بأي حركة. يمسك فاه خشية السعال من مطلع الشمس إلى الزوال. دعونا نتوقف عند هذا البيت 15. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 98 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.